وحد السعي مرفوعا وهما المبتدا والخبر. يعني من السعي مرفوعة عشرة المبتدا وكذلك خبره، وجمعهما في باب واحد بتلازمهما لأنه غالبا لا يوجد مبتدا إلا ومعه خبر، غير الغالب ارتفع عليهما هذا شيء آخر، ولذلك بتلازمهما غالبا. والتسمية بالمبتدا والخبر هذه هي التسمية المشهورة بين النحاة، يقولون مبتدا وخبر. وسبعين سماهم بال المبني والمبني عليه، اسمه هذا عنده مبتدا وخبر. والمبتدئون يقولون الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول. وعلماء البلاغه يقولون المسند والمسند اليه. في الحقيقه المسند والمسند اليه والموضوع والمحمول عباره عن المبتدا والخبر والفعل والفاعل، كل منها يسمى بهذا الاسم، المبتدا والخبر والمسلم والمسلم اليه، والفعل والفاعل المسلم والمسلم اليه، موضوع ومحمول كذلك ايضا. واما المحمول ففرق الله هذا فاعل ومفعول، وهذا الثاني يسمى مبتدا وخبرا. وانما اخر عن الفاعل والنائب عن الفاعل، لماذا اخر المبتدا والخبر؟ لأن عملهما معنوي، وعمل الفاعل والنائب عن الفاعل لفظي، وما كان عمله لفظيا له شرف فقدم على لذلك، وهذا أخر لأن عمله معنوي وهو ابتداء، ورفعوا المبتدا بالابتداء فذاك رفع خبر بالمبتدا. هكذا يبين ما كان يعني ما أو البحث عن المبتدئ والخبر، ثم نعرف كل واحد منهما لحاله ونذكر شروط كل منهما. فنقول المبتدا اسم ذو ارتفاع عالي عن العوام بلفظ جاري، هذا إشارة إلى تعريف المبتدئ، فهو المبتدئ هو الاسم المرفوع العالي عن العوام اللفظية، العالي عن الأوامر اللفظية، مرفوع هو حكمه أنه مرفوع وليس له عامل لفظي، وإنما عامله معنوي وهو الابتداء. على الصحيح المبتدا مرفوع بالابتداء هذا معنوي، وأما الفاعل فهو لفظي وهو الفعل. المبتدا اسم، وحاصل المعنى به واحد، أن المبتدا هو الاسم الصريح أو المؤول به، اسم صريح زي ما قال هذا مبتدا صريح، اسم صريح. وان تصوموا خير لكم هذا مؤول، وصومكم خير لكم. المرفوع لفظا او تقديرا، لفظا كما ذكرنا او تقديرا موسى قائم، موسى مرفوع على مطلوب امه مبكره انا عبد الله تعالى، او محدد كذلك ايضا هو قائم، هو هذا ضمير والضمير مبني عن معرب المحل. قال او محل العالي عن شيء من العوامل اللفظيه، ما في عوامل لفظيه يعني الناسخه بالابتداء او غيرها حقيقه او حكما، فخرجت الاسماء التي لم تركب زيد عمرو بكر بدون تركيب، لانها وان تجردت عن العوامل اللفظيه غير مرفوعة إذ لا إسناد فيها، والمرفوع بناسخ كذلك أيضا أو غيره لعدم تجرده. ودخل نحو قولك بحسبك درهم، لأن حسبك مبتدأ مجرور بباء زائدة فيدخل في التعريف، وهذا يعني هو تعريف المبتدأ. إذا عرفنا من هذا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية، هذا هو تعريف للمبتدا. ثم نتكلم عن أقسامه، قلنا اسمع الظاهر ومضمر أتانا وأخواته مثال معدنة. اسمعني أي المبتدأ هو ينقسم إلى قسمين، ظاهر أي اسم ظاهر وليس ضميرا، ظاهر يعني ظاهر زي قائم محمد علي محمد قائم قائم، هذا اسم ظاهر ليس مضمرا. ومضمر القسم الثاني الضمير يقول المبتدا انه انا، انا قائم انا قارب واخواته كذلك انتما انتم نحن يعني انت انت انتن انتم، هذه كلها ضمائر تصلح ان تكون مبتدا فتقول انتم قائمون، وهذا هو الضمير القسم الثاني. مثال واعتنى واخواته مثال واعتنى به ويتصرف فيه، هذا يسمى ضمير، والاول يسمى اسم ظاهر. ثم بعد ذلك يبين لنا اقسام الاول. فظاهر، اما الاسم الظاهر اسمان ايضا ينقسم الى قسمين، ما له خبر اي مبتدا له خبر ياتي بعده، وما له مرفوع قد سد الخبر. ينقسم الى قسمين، الاسم الظاهر الذي يقع مبتدا ينقسم الى قسمين من حيث الخبر، اسم مبتدا له خبر زي قائم هذا له خبر، وقسم له مبتدا لا خبر له ارتفاع بمرفوعه يعني اهو قائم يعني مثل قائم للزيداني قائم للزيداني قائم مبتدا الزيداني قائمان للزيداني قائمان قائم للزيداني هذا قائم قائمان للزيداني قائمان مبتدا الزيداني فاعل سد مسد الخبر قائم للزيداني معنى ذلك انه يمر منامه. اذا عرفنا بان المبتدا له خبر او اسمعني له مبتدا له خبر ومبتدا لا خبر له ارتفاعا باسم المرفوع به، فهذا هو قسم ثاني. قال يعني وما له المرفوع ثانيهما الثاني هذا الذي له مرفوع يغني عن الخبر اسم فاعل اسم فاعل اسم الفاعل يكون مبتدا ويسب الفاعل مسد الخبر اسم فاعل هذا يكون مبتدا ويسب الفاعل مسد الخبر اي ينوب منامه. متى اسم فاعل ان سبق نفي ان سبق نفي او استفهامه ان سبق قبله قبل المبتدا حرف نفي او حرف استفهام تحقق. ومثاله البيت التالي يمثل لنا، فقل إذا أردت هذا القسم أقائم محمد أقائم محمد هذا تقدمه استفهام أقائم محمد قائم مبتدا ومحمد قائم سد فسد الخبر أقائم. وما قائم الزيداني وهذا ما قائم الزيداني قائم أولا عن الخبر كذلك قائم تقدمه نفي ما قائم للزيدان عند الرؤى ما وهذا تمام المثال وتبني للمثال. هذا اسم فاعل كذا اسم مفعول أيضا يكون مبتدا إذا تقدمه نفي أو استفهام كهل مقبول عمرو كهل مقبول عمرو هل حرف استفهام تقدم مقبول هذا يعني مبتدا عمرو هذا فاعل نائب فاعل أغنى عن الخبر. وما محمود المجهول مجهول وما محمود هذا تقدمه نفي ما محمود المبتدا مجهول هذا نائب فاعل أغنى عن الخبر. هذه كلها أقسام يعني ذلك القسم الثاني وهو ما له مرفوع أو لا عن الخبر. وهذا ومن أعرض المفعول المقصود بنفي ما محمود هي المجهول أو ما محمود أنت بالضمير، وإنما استغنى هذا الوصف عن الخبر لأنه بمعنى الفعل بدليل أنه لا يصح ولا يوصف ولا يخبر عنه، فكذا ما في معناه ولو كان مرفوع الوصف غير مكتفى به، أما ما لا يكفي نحو أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، هذا أبواه ما يكفي، أقائم أبواه لأن الضمير يحتاج إلى مرجع، هذا لا بد من مرجع، فلا بد من مجيء زيد، فهذا لا يسمى مبتدع عليه مرفوع مكتفي بالفاعل، لماذا؟ لأن نقول أقائم مبتدع، أبواه مبتدع ثاني، وزيد الخبر وجملة الخبر الأول، هكذا معرفه. أو كان الوصف رافعا بضمير غير منفصل نعم أقائمون الزيدون، الزيدون أقائمون مبتدع الزيدون خبر أو من عكس، أو لم يتقدم استفهام أو نفي لم يكن مبتدعا، هذا لا يكون مبتدعا، هذه من أحكام هذا النوع. ثم ولما فرغت من تعريف المبتدع وتنوعه أتبعت بذكر ما هو كالشرط، يعني أولا ذكرت المبتدع وتعريفه وأمثلته وانقسامه إلى قسمين مبتدأ ظاهر ومبتدع عظما، ثم الظاهر يعني ولا مبتدع له خبر يختار معه، ومبتدع لا خبر له اكتفاء بمرفوعه يعني عن الخبر، هذه هي أقسامه. ثم نقول من شرط المبتدع له شروط ونذكر هذه الأبيات التالية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بما عرف سواه وحضره، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لماذا؟ لعدم الفائدة، لعدم الفائدة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، الاسم نكرة يعني لا يكون مبتدعا، رجل قائم هذا ما يكون ما يصلح أن يكون مبتدعا، لماذا؟ لأنه لا يفيد ولا يجد كلام ثاني، ولذلك قال إلا بما سوقه، إلا بما سوق ذلك النكرة، ذلك المبتدع من المسوقات، وقد ذكروا نحو 50 أو أقل أو أكثر على خلاف ذلك مسوقات الابتداء بالنكرة، والمشهور من أنه 10، يعني إلا بما سوقه وحضره أي وزينه، يعني الحاصل أنه لا يبتدع باسم النكرة إلا بمسوق يسوقه ليكون مبتدعا. ثم أشار إلى مسوقات كثيرة، وما يسوقه كثيرا كثيرا منكرا تقدم النبي على ما ذكر، وما يسوقه والذي يسوقه الابتداء بالنكرة كثيرا ذكرا، ذكر كثيرا يعني معناه يعني عدده كثير، منهم من عده 20 او 29 ومنهم من عده 30 ومنهم من عده قدر زعداء لنظم 10 انواع ومنهم من عده الى 50، المهم كثير، والحاصل كل ما افاد ذلك النكره تلك النكره ان تفيدنا فيصلح ان تكون مبتدعا. من ذلك ماذا؟ من ذلك تقدم النبي، تقدم النبي، تقدم النبي هذا يعني تسوع الابتداء بالنكره، لانه يفيد اذا تقدم النبي على ما نكر على الاسم المنكر، ما رجل قائم جائز هذا، ما رجل قائم رجل نكره، لكن المبتدا لتقدم النبي عليه ما رجل قائم جائز، لان النكره اذا وقعت في حيز النبي افادت علوم الافراد فعم في جميعها، فجاز ذلك تقدم النبي على ما ذكر، فذاك الاستفهام، فذاك الاستفهام، فذاك ايضا من المسلمات الثاني الاستفهام، تقدم الاستفهام مما يسوغ الابتداء بالنكره، نعم الرجل جالس الرجل قائم، وكذلك في القران الكريم: أإله مع الله إلى هم نجرا لكنه سوف له تقدم الاستقامة إلى هم مبتدا مع الله تعالى هكذا أو صفة أو وجود صفة قبله يعني أو صفة بعده هذا مسر للابتداء بالنجرا فذلك طبعا في قوله في القرآن الكريم ولا عبد مؤمن خير من مشرك عبد نجرا سوى الابتداء بالنجرة قومه موصوفا بقوله مؤمن ولا عبد مؤمن خير الخبر من مشرك هذا يعني كتاب لتقدم يعني قومه موصوفا ولذلك ابتداء به او اضافه كذلك ايضا اذا كان مضافا يجوز الابتداء به بالنكره لان يعني الاضافه تعرف او تخصص كما في حديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده خمس صلوات خمس نكره وابتدع صار مبتدعا لاضافته الى صلواته فالاضافه تعرف وتخصص اذا اضيف الى معرفه يكون معرفه غلام زيد قائم واذا اضيف الى نكره كذلك يتخصص خمس صلوات من صلوات النكرة ولكنه خصصه ولذلك جاز الابتداء بالنكرة ويعني إضافة تقدم الظرف تقدم الظرف رأوا أيضا من المسوغات رأى المحال أي تقدم النفي على النكرة يعني تقدم النفي على النكرة تقدم الآن تقدم الظرف الخبر الظرف تقدم يعني يجوز الابتداء بالنكرة كما يقول تعالى في القرآن الكريم ولدينا مزيد يعني نكرة وتقدم الظرف مجازا أن يكون خبرا فرأى علماء ذلك من السلطان قال تقدم الظرف رأوا والجار والمجرور كذلك أيضا تقدم الجار والمجرور في الجار رجل نكرة سوى ابتداء به كون جار ومجرور خبرا عنه مقدما عليه رجل في دار رجل جاز الابتداء بالنكرة كذلك ايضا حيث اخبر بدين اذا وقع الظرف والجار ومجرور خبرين عن المبتدا وتقدم عليه جاز الابتداء بالنكرة عن نكرة اذا اخبر بدين عن نكرة فاستخبرا ايطلب الخبر الصحيح للمساله وهو جواب ذلك وحاسب المعنى بايضاح ان من مسوغات الابتداء بالنكره ان يكون الخبر ظرفا مختصا باضافه الى اسم يصلح للاخبار عنه او يكون جامعا مجرورا كذلك مخصص مقدمين على النكره نحو عندك رجل ولذلك قال ابن مالك ورجل من الجيران عندنا رجل وفي الدار امرأكم فرجل مبتدا وكذا امرأكم وما قبلهما هو الخبر وانما ساق الابتداء بالنكرة لتخصصها اي النكرة وتقدم الخبر المذكور لانه اذا قيل في الدار علم ان ما يذكر بعده موصوف بصفة استقراره في الدار فهو بقوة التخصيص بالصفة ولو كان الخبر غير ظرف أو ظرفا عاريا عن الاختصاص بالمذكور نحو عند رجل مال أو غير مقدم لم يصح الابتداء للنكرة هكذا ومن القرآن الكريم ولدينا مزيد وكذلك أيضا قوله تعالى وعلى أبصار الرجال المجرور وعلى أبصار غشاوته فغشاوة النكرة لماذا صار الابتداء به بكون خبره ظرفا جارا ومجرورا مقدما عليه هذا هو معناه قال رحمه الله قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة من القواعد من القاعدة ولا يجوز القواعد هذا في أدلة المال ولا يجوز بالنكرة ما لم تفيد فعند زين نكرة ما لم تفيد إذا أفادت النكرة جاز الابتداء بها جاز قومها مبتدأ ومتى تفيد بهذه الأشياء، ونحو ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أو الاستفهام أو الضرب والجار والمجرور خبرين عن أمر متخصص مخصصين مخصوصين تقدم على النكرة، ونحو ذلك وكذلك الوصف والإضافة إثناء الأشياء كلها تفيد فيجوز الابتداء بالنكرة. هذا يعني فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي فأخبر عن أي نكرة شئت، فعلي يصح رجل على الباب وفوقه يطلق الساعة هذا في فائدة، فجاز لمن أعلم ذلك فجاز أن يكون نكرة وتكون نكرة مبتدا، وضم من المبتدا ما يكون معولا كما سبق لنا أن يكون اسما صريحا زيد قائم، وأن يكون معولا كما لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم خير لكم، أن تصوموا هذا مبتدا بتأويل المصدر لأن الآن حرف مصدري حرف مصدري وتصوموا صلتها، وبتأويل المصدر يكون مبتدا وتقديمه صومكم وصومكم خير لكم، فلذلك قال هذا في البيت الآتي وقد يجيء مبتدئون مؤولا من أن مع الجاهل مؤولا من أن مع الجاهل تحكم مثلا أي أمثلته وحكمها، وقد يجيء القرآن الكريم وغيره وأن تصوموا خير لكم، فبهذا عرفنا أن المبتدأ يكون أحيانا اسما ظاهرا وأحيانا اسما مؤولا من أن والجاهل. قال ثم إلى هنا البحث المتعدد بالمبتدئ، لأننا قلنا الباب يشمل الاثنين المبتدئ والخبر، المبتدئ تعريفه وأقسامه وحكمه وأمثلته هي هذه بالاختصار، ثم الأجل ثم الخبر يعني كذلك أيضا يحتاج إلى بحث وتعريف وتقسيم، فلذلك قال والخبر الجزء أي مدم الفائدة مع المبتدئين، هذه زائدة على رضية المال، رضية المال المترفة، يقول الخبر جزء مدم الفائدة، والله ظلم الآيات شاهدة، الشرع يعتمد أن يكون لازم في بعيد هذا سبق، والخبر الجزء المدم الفائدة مع المبتدئين، هذه أخذ بها بضيف النقل عنده، وعلى والخبر هو الجزء المتيم الفائدة مع المبتدا، هذه تكون الفائدة لأن إذا لم يقيد ذلك يكون الفائدة ولا يقال الفائدة ذلك يتم الفائدة، يعني يتم الفائدة لكن شرط أن يكون مع المبتدا، إذا الخبر تعريفه هذا هو الجزء الذي يتم الفائدة مع المبتدئين، فهذا تعريف للخبر، الخبر هو جزء مثل الفائدة مع المبتدئين، هذا هو تعريف للخبر، فهو ثاني يعني أنه تجمع الفائدة مع المبتدئين، ثم هذا الخبر الذي عرفناه بهذا لأنه الجزء مثل الفائدة مع المبتدئين اسمان ينقسم إلى جسمين، اسمان مفرد خبر المفرد زي القائم المفرد وزيد قائم، زيد المبتدا قائم خبره مفرد ليس مثنى وراجع، وغير مفرد احيانا يكون غير مفرد، فقل يا فاهم هذا تمام البيت، ثم هذا غير مفرد جمله يكون جمله اسميه ويكون جمله فعليه ويكون شبيها بالجمله، هذه التفاصيل يجب تفسيرها الآن، أي جملة اسمية، أي جملة اسمية، جملة اسمية، فهذا كما ورد في قوله جل في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو الله أحد، هو الله أحد، هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن، على بعض التفسير بعض تفسيره بهذا، وبعضهم هو ضمير المسؤول، هو أي الذي سألتموني عنه الله أحد. وأما إذا قلنا ضمير الشأن هو أي الشأن الله أحد، هو مبتدأ الله أحد، فهذا الله مبتدئ ثاني احد خبر، وجمله المبتدئ والخبر خبر عن المبتدئ الاول، فهذا وقع جمله وليس مفردا، وقع الخبر جمله وليس مفردا. الجمله الاسميه كما ورد في قوله جل هو الله احد، الله اعلى مبتدا ثاني احد خبره، وجمله من المبتدئ الثاني مع خبره في محل رفعه خبر المبتدئ الاول الذي هو. هذا جملة اسمية أو جملة فعلية، أحيانا يكون خبر جملة فعلية كما أتى يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء هذا نفس مثبتة، يخلق ما يشاء نفس مثبتة، هذا مثال للجملة يعني للجملة الفعلية التي أولها فعل جملة فعلية. وربك هذا مبتدأه، وربك يخلق ما يشاء، ربك يخلق ما يشاء، ربك مبتدأ، أين خبره؟ يخلق فعل مضارع، وفاعله ضمير مسند هو ما يشاء مفعول، فالجملة جملة فعلية إلى حد ربك خبر المبتدأ. هذا قلنا جملة اسمية وجملة فعلية. أو شبه جملة أحيانا يكون لا يكون جملة وإنما يكون شبيها بالجملة، والشبيه بالجملة في هذا الباب هو الظرف والجار والمجرور، هو الظرف أو شبه جملة هو الظرف، فما تقول عندك الضيوف الكرماء، عندك الضيوف الكرماء، الضيوف مبتدا مؤخر، الكرماء صفة، عندك ظرف، ظرف مقصوع على الظرفية متعلق خبر بفعل معروف او باسم فاعل معروف، فيقول قائل عندك الضيوف الكرماء، هذا وقع الخبر ظرفا ضيوف الكرماء. والجار والمجرور كذلك يقول الجار والمجرور بالتخفيف جار للوزن، والمجرور نحو قولك الحمد لله الذي تبارك، الحمد مبتدا لله خبر، جار ومجرور متعلق بمعروف نفسه دائم لله ثابت لله. فاذا وقع شبه الجمله، شبه لماذا انت لا شبه الجمله؟ لانه يتعلق بمتعلق وهو فعل غالبا، فلذلك وقع شبه الجمله، هو نائب عن ذلك العامل، عن ذلك العامل، وذلك العامل جمله، ولذلك قيل. اذا عرفنا من هذا أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد زيد قائم، قائم مفرد، وجملة وغير مفرد، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام، وهو جملة اسمية كما في الآية الأولى، جملة فعلية كما في الآية الثانية، وشبه الجملة الثانية، شبه الجملة يشمل اثنين، الظرف والجار والمجرور، الظرف عندك الضيوف الكرماء، الجار والمجرور عندك الحمد لله الذي تبارك. ثم يبين لنا ان شبه الجمله لا بد ان يتعلق بمحذوف، وهذا الظرف والجار والمجرور نائب عن ذلك العامل، ولذلك قال والثاني اي الظرف والجار والمجرور حيث بهما قد اخبر، حيث فعل وقع خبرين عن المبتدا تعلقا حتما بما قد أخبر، أي بما حذف وجوبا، يعني يتعلقان بمحذوف، يعني يتعلقان بمحذوف، لا بد أن يتعلقا بمحذوف، يكون واجب الحذف ولا يذكر إلا بالضرورة، فهذا هو حكم أو شرط هنا، يعني إذا قيل زيد عندك فعندك خبر، لكن خبر متعلق لا بد ان يكون متعلقا بفعل معروف، استقر عندك او استقر عندك، واخبروا بالظرف له بحرف جر يقول الغالي ناوينا معنى قائم او استقر، ناوينا ما يذكر ذلك العامل وانما يقدر كانه موجود، ناوينا معنى قائم استقر او استقر فعل ماضي، هكذا بعض قدره بهذا وبعض قدره بهذا، فيقول وذلك حيث قد أخبر معبد الدوام. وقدروا كيف قدروا ذلك المضمر لقائم لا هنا معنى قائم اسم فاعل او مستتر فذلك اسم فاعل مستتر مستتر عندك. وبعضهم قدره باستقر بقدر همزه الوزن باستقر اي فعلا بعضهم قدره فعلا وبعضهم قدره اسم فاعل وكلاهما يعني لا يختلفان ومتقاربا. الحاصل ان الخبر احيانا يكون ظرفا او جار ومجرورا واذا وقع الظرف والجار والمجرور خبرين لا بد ان يتعلقا بعامل مقدر معذوف وجوبا لنيابتهما عنه. قال ثم ايضا من احكام الخبر قال ولا يكون اسم زمان خبرا ولا يخبر باسم الزمان عن كثة أي عن جسم زيد اليوم لا يخبر عنه اليوم زيد الزمان زيد اليوم لأمر فائدة به زيد يكون كل يوم موجود على كل أحد يعرفه ولا بد أن يكون الخبر مفيدا يعني والكلام حد الكلام ما أفاد المستمع له سعى زيد وهو المتبع لا بد أن يكون مفيدا إلا إذا يعني ولو تقديرا السماء فوقنا والارض تحتنا يعني بالتقدير ربما يلتبس على بعضهم فيجوز الاخبار بهذا والا فما فائده فيه ان يسمى كلاما. فلذلك قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن مستقيم بل للمعاني اخبرا اما للمعاني يكون خبرا اسم الزمان اسم الزمان يعني اسم الزمان يكون عن المعاني. القتال اليوم يكون ظرفا زمانيا ويكون عن القتال على القتال اسم حدث اسم معنى. وما اتى وان قلت معترفا على هذه القاعده قد وجد عن العربي استعمال يعني اخبار بالجثه عن الجثه بالزمان الليله الهلال الليله الهلال هذا هو الهلال هذا جثة الليلة والصغار الضرية هذا ضرب زمان وأخبر بهذا. فالجواب عن هذا نقول وما أتى أي عن العربي فليلة الهلال مؤول لما روى النقاد أي النحاة أي الذين نقلوا هذا الفن قالوا أول ماذا ليس إخبارا عن الجثة وإنما هو عن المعنى وتقديمه رؤية الهلال الليلة الهلال أي رؤية الهلال على هذا المضاف وأقيم المضاف مضاف إليه مقام المضاف الليلة الهلال. فإن قلت إنك تمنع وتقول إن اسم الزمان لا يكون خبرا عن الجثة وقد وجدنا من أمثلة العرب الليلة الهلال فالجواب عن هذا نقول إن هذا على حد مضاف ويكون إخبارا عن المعاني عن المعنى وليس على الجثة وتقديره رؤية الهلال الليلة والرؤية مصدر وهو معنى من المعاني وليس جثة. هذا خبر جواب عن هذا الاعتراف. قال وحاسب المعنى بإيضاح أن شبه الجملة وهو الظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور التامان والظرف المكاني التام يقع خبرا عن الذات نحو زيد عندك جائزا وعن اسم المعنى نحو العلم عندك والزماني التام يقع خبرا عن المعاني نحو السفر بدل هذا سفر معنى ويمتنع وقوعه خبرا عن الذات فلا يقال زيد اليوم لأن ما قيد النبي كما سيأتي ومن الإخبار بالظرف قوله تعالى والرب أسفل منكم أسفل منصوب على الظرفية الرب مبتدا وأما الجار والمجرور التام فهو نحو زيد بالدار قوله عز وجل الحمد لله هذا جار ومجرور فلو قال الظرف أو الجار والمجرور غير تامين لم يقع خبرا فلا يجوز نحو زيد أمسي ولا زيد بك يا رب على غير مختصنا بعدم حصول الفائدة. الله تعالى أعلم. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن مثله والرمان الجديد على هذا وعلي الآخرة إذا كان مفيدا يخبر به وهو كما يقول العربي هذا الليلة الهلال هذا يكون أخبر عنه. ثم من الأحكام أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لكنه جاء متعددا وهو ليس محل خلاف بين النحاة. ولذلك قلنا هنا تعدد الخبر جائز أن تخبر عن مبتدا واحد بأخبار متعددة اثنين ثلاثة أكثر جائز كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد أن كل أخبار عن هو الغفور الودود فهذا جائز. جائز فقل أحمد كاتب مصاحب الرجل أخبرت باثنين أحمد مبتدا كاتب خبر وصاحب الرجل خبر ثاني خبر بعد خبر فيجوز تعدد الأخبار يعني لمبتدا واحد. ثم من الأحكام قلنا عرفنا أن أحكم تعدد الخبر جائز على قول الراجح وبعضهم يقدر لكل خبر لكل مفرد لحاله يقول مبتدا وهذا مبتدا وهذا مبتدا مبتدا محذوف ولا حاجة إلى هذا. ثم إن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا عن المبتدا هذا هو الأصل أن يكون المبتدا في الأول والخبر اعتباره. لكن أحيانا لأمر ما يتقدم الخبر على المبتدا إلى ذلك أشار بقوله وجائز تقدم الخبر في قولك في الدار محمد يبي جائز يعني أن تقدم الخبر الظرف والجار والمجرور يجوز في نحو قولك في الدار محمد هذا إن شئت قلت محمد في الدار وهذا هو الأصل وإن شئت قدمت الخبر فقلت في الدار محمد جار ومجرور خبر مقدم محمد وهذا جائز. وهناك أيضا يعني حالة أخرى وهو وجوب تقدم الخبر وجوب تقدم الخبر على المبتدئ المبتدئ واجب التقديم وهو قوله وواجب جناه أين أحمد وهذا يجب تأخير الخبر قدم المبتدئ وتقديم الخبر. لماذا؟ لأن الخبر اسم استفهام واسم الاستفهام له الصدارة أن يكون في أول الكلام. إذن لا تقول أحمد أين لا وإنما تقول أين أحمد أين أحمد فأين اسم استفهام خبر مقدم لي على الفتر وأحمد مقدم مؤخر وجوبا لكون الخبر اسم استفهام. وكذلك أيضا من الأمثلة التي يجب التقرير فيها وإنما عندك زيد يحمد وإنما عندك زيد يحمد يعني إذا كان محصورا بإنما إذا كان محصورا بإنما يتأخر إنما عندك زيد ولا تقول إنما زيد عندك وإنما تقول إنما عندك زيد لأنك وخبر كما قال ابن مالك وخبر المحصور قدم أبدا فما لنا عند اتباع أحمد على خبره يتقدم وجوبا هكذا قالوا. وكذلك أيضا وكذلك أيضا مما يتقدم وقولهم في الدار أيضا الرجل هذا أيضا يتقدم الخبر. لماذا؟ لأن رجل نكرة النكرة لا يبتدأ بها إلا المسوي ومن المسوي تقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور. إذن إذا أردت أن تقول في الدار رجل هذا هو الترتيب الصحيح وأما رجل في الدار فلا رجل في الدار فلا لماذا؟ لأن رجل نكرة لا بد من مسوي ومن المسوي تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. كذلك في البيت نساء نساء نكرة يجب تأخيره لأن الظرف جار ومجرور خبر مقدم مسلم للابتداء والنكره. كذلك ينظر يعني عرج الى هذا الترتيب. ايضا من الاحكام المتعدده في المبتدا والخبر الحذف، حذف احدهما. ولذلك قال هنا وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم مبتدا والخبر جائز، كما تقول زيد بعد ما عندكما. هذا البيت مضمن من عربية ابن مالك، يعني اذا سالك سائل فقال من عندكما من عندك، تقول زيد. فزيد يعني مبتدا حذف خبره، عندي زيد لدلالة السؤال عليه. ولذلك قال وحق ما يعلم، إذا وجد دليل يعني جائز يجوز حق ذلك. إن شئت قلت عندي زيد، زيد عندي مع المبتدا والخبر. وإن شئت قلت زيد، فإذا قلت زيد عرف أنك حذفت خبره، تقول زيد ما عندكما. كذلك أيضا وفي جواب كيف زيد، إذا كان سائل وقال لك كيف زيد، كيف زيد والدليل أي مريض معناه. هذا جاء أحد الجزئين وهو الخبر، والمبتدا بعده هو دليل، هو دليل. حذف المبتدا هنا وفي الأول حذف خبره، فهذا جائز يعني إن شئت تحذف هذا وإن شئت لدليل عليه، وإن شئت تحذف هذا لدليل عليه أيضا والدليل. ولذلك قال ابن مالك فزيد للسغنية عنه إذ عرف، لأنه عرف بالسؤال ما أعرف، عرف بالسؤال فجاز حكمه. أي حكم ما يعلم جاهز ترى كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دمث، فزيد للسغنية عنه إذ عرف، أي لأنه عرف. وكذلك أيضا يعني يعذب الخبر في أربع مسائل، خبر في أربع مسائل يعذب الخبر. ما هي؟ وهي ما أشار إليها بقوله وبعد لولا حذف خبر، خبر كل يعذب، وبعد لولا خبر كل يعذب. يعذب الخبر وجوبا عند بعضهم وغالبا عند بعضهم، حتما أي وجوبا، يعني أي وجوبا. لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، لولا زيد مبتدا أي موجود، خبره معدوم تقدير موجود لأتيتك. هذا يعذب وجوبا. كذاك بعد صريح القصد، كذاك أيضا يعذب الخبر وجوبا بعد صريح القصد. فبعد قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك مبتدا وخبره معذوب وجوبا لدلالة الزواج عليه، تقديره لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، فعرف الخبر لدلالة الزواج عليه إنه لفي سكرتهم يعمهون. قال نحو لعمرك أي في القرآن الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فقدر قسمي، تقدر الخبر معذوبا قسمي، لعمرك قسمي. هذا مذهب المقام الثاني. بعد لولا واحد، وبعد واو صريح القسم اثنين، وبعد واو عينت، عينت لهما معا. وكذلك عند يجيب حذف الخبر موضع الثالث بعد واو المعيه، كان يثري كل صانع وما صنع، يعني كل صانع مبتدا وما صنع معذور. اين الخبر؟ معذور، معذور وجوبا لدلالة سياق عليه، تقديره كل صانع وما صنعه مقترنان، فمقترنان خبر محذوف وجوبا هذا بعد واو المعية، فمثل كل صانع وما صنع. الموضع الرابع وقبل حال كذلك أيضا يعذب الخبر وجوبا، وقبل حال لا يكون خبرا أي لا يمكن أن يكون خبرا للمبتدئ، مثل فضربي الظالمة قائما جرى، فضربي الظالمة ضرب مبتدا، الظالمة مفعول به، قائما حال، يعني معناه وتقدير الكلام فضربي الظالمة حاصل قائما، فحاصل حذف لدلالة السياق عليه. وفي الحال لا يكون خبرا عن الذي خبر مقدرا هذا الذي يقوله ابن مالك رحمه الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.